السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألك الناس الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم، كثيرا ما كانوا يسألون عن الساعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم بأن علمها عند ربه لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. عنده مفاتح الغيب، وهي من مفاتح الغيب علم الساعة كما مر معنا في سورة لقمان، وهي قريبة. وإذا كانت قريبة في وقت نزول القرآن فكيف هي الآن؟ اقتربت الساعة، وسيأتي كلام ابن كثير رحمه الله عن قربها. هي قريبة وقريبة جدا، وكلما مر قرن أو زمن كلما اقتربت جدا. ولذلك ينبغي الاستعداد للساعة. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأنبئك وسأخبرك عن أشراطها. وقال رجل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال ماذا أعددت لها. فينبغي المسلم أن يعتني بالأسئلة التي تنفعه، وما يعني ينفعك متى الساعة. عرفت متى الساعة هل ينفعك هذا، بل قد يضر، ولكن ماذا أعددت لها وماذا عملت لهذه الساعة. ثم إذا قامت قيامة العبد، إذا جاء الموت فقد قامت قيامته، فأنت قيامتك وقت منيتك، وقت موتك هو وقت الساعة بالنسبة لك، لأنها تستوي، يستوي من مات قبل قرون ومن مات الآن بالنسبة للقبر والموت. الكل سيبعث في يوم واحد، وهذا اليوم قريب وقريب جدا. وفي قوله سبحانه وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فجهنم أعدت، وكما أن الجنة أعدت للمتقين كذلك. فهذا دليل على أنهما مخلوقتان موجودتان على ما يعتقد أهل السنة والجماعة. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هنا يعني أهم شيء هو البحث عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه طاعة الرسول واجبة على كل البشر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وأمة الدعوة كل من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محجوج ببعثته عليه الصلاة والسلام، فيجب طاعة الله وطاعة الرسول على كل الناس، على كل الناس. ولذلك ما من يهودي ولا نصراني كما جاء في الحديث يسمع بي ولم يؤمن بي إلا هو في النار. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، وهذه مصيبة، مصيبة اتباع الكبراء والسادات، لأنهم سبب الضلال للناس. ويدخل في هذا طاعة المعظمين والكبراء، حتى من المشايخ إذا أطعتهم مع مخالفة السنة، مع علمك بأن النص جاء على خلاف قولهم، فكل هؤلاء سيندمون على هذا أشد الندم. حتى إذا اداركوا فيها قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وهنا قالوا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا عياذا بالله يوم القيامة. كلكم آتيه يوم القيامة فرد، فأتباع الجماعات فلاني أو المرشد فلاني لن ينفعك، لن ينفعك أن تكون تابعا للشيخ أو المرشد أو الإمام، إمام المذهب في مخالفة الله ورسوله. ستأتي يوم القيامة وتسأل وحدك، فالكل يأتي وجئتمونا فرادا، تأتي فردا وحدك، لا يجادل أحد عن أحد، توضع في القبر وحدك، تبعث وحدك، بل تفر، يفر منك كل الناس وأقرب الناس إليك وأحب الناس إليك، كله يفر من بعض، كله. إذا الأنبياء يقولون نفسي نفسي، فكيف بعامة الناس؟ فالأمر مهول وعظيم جدا، لا بد أن تعد جوابا لكل قول وفعل وحجة تلقى بها الله سبحانه وتعالى في عملك. يقول تعالى مخبرا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا علم له بالساعة وإن سأله الناس عن ذلك، وأرشده أن يرد علمها إلى الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الأعراف وهي مكية وهذه مدنية، فاستمر الحال في رد علمها إلى الذي يقيمها، لكن أخبره أنها قريبة بقوله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه. نعم، كثير من الناس يعني حتى أشراط الساعة يقولون نعم ستقوم الساعة، لكن هذه قبلها أشراط كثيرة وأمور عظيمة، لما تأتي هذه تكون يعني قامت، بعدها تقوم الساعة، يعني كأنه يستبعد قيام الساعة سريعا. قل أولا في قيامتين، القيامة الأولى هي قيامتك أنت وهذه بأي لحظة، والقيامة الأخرى هو قيام الساعة هذه صح. قبلها في علامات، لكن هذه العلامات ليست بينها وبين الساعة زمان طويل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أشراط الساعة، أخبر عنها أنها كنظم في سلك مثل مسبحة أو عقد، إذا قطع تتابع سريع كلها متلاحقة، فحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، فينبغي مبادرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بادروا بالأعمال ستا أو خمسا، أو بادروا ليش؟ لأجل هذه المسألة أنها تأتي سريعة، فلا بد من الاستعداد لها. وقال للصحابي ماذا أو العرب ماذا أعددت له، كما قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ثم قال إن الله لعن الكافرين أي أبعدهم من رحمته، وأعد لهم سعيرا أي في الدار الآخرة خالدين فيها أبدا أي ماكثين مستمرين، فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها، لا يجدون وليا فيها أبدا. الصحيح أن نار الكفار لا تفنى أبدا، وأن قوله لابثين فيها أحقابا لا يعني أنه يعني سيخرجون منها في يوم ما أو تذهب عنهم أو تنتهي، كما يقول القرضاوي وغيره من أهل الباطل ومن أفراخ المعتزلة الذين ينكرون يعني خلود الكفار. يقول يا أخي عجيب، كلها بالأسئلة بالعقل. يقول طيب أشر عذب 10 سنوات 100 سنة 1000 سنة خلاص كفاية، أعوذ بالله، خلاص خلاص إيش ومزاجك دين هذا، مو معقول يظل دائما، مو معقول هكذا، هذا دين بارك الله فيك. وسبحان الله دروس التفسير هذه الطريقة مع ربط يوقع الناس يعني يطلعك على أقاويل الناس ويعطيك يعني سعة أفق وبعد نظر للمسائل وكيف ما يعني وتعرف ما يدور حولك من أفكار. فالله سبحانه وتعالى لأنه حتى حديث ملك حديث الموت أنه يأتي الله به ويذبحه بين الجنة والنار، يأتي في سورة كبش ويذبح بين الجنة، هذا حديث ما كل هذا، كل واحد على مزاج مزاج أبوه دين هذا، ايش هذا الكلام؟ حديث صحيح في صحيح البخاري هذا ما هو معقول، وهذا عقلك الخربان الفقصان العفن هزبلات الاذهان، هذا كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، عقلته ان لم تعقله لا بد له اذعان التسليم، ولا تلتفت الى يعني الى عقلك هذا. وكل واحد لو رد مجموعة من الأحاديث كل واحد 50 ولم يتحدث بعقله خلاص انتهت السنة بهذه وقضية على النصوص الشرعية بعقول البشر. لا بد من الإيمان بالغيب والتسليم والإذعان للنصوص. وألف بعضهم كتابا في فناء النار ورد عليه الصنعاني في كتابه كشف الأسرار في الرد على القائلين فناء النار، وحققه شيخنا الألباني رحمه الله، يعني أضاف إليه مقدمة أضافة عظيمة نافعة إن شاء الله تعالى. وإن كان في بعض المحققين حصل منهم بعض الكلام في هذا، لكن الحمد لله القول الصحيح عنهم والثابت خلافه. لا يجدون وليا ولا نصيرا، أي وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه. ثم قال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، أي يسحبون في النار على وجوههم وتلوى وجوههم على جهنم، يقولون وهم كذلك يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول، كما أخبر عنهم في حال العرصات بقوله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كثيرا ما يكون السبب إما خليل وصاحب هو الذي أضل أو الذي أشغل الناس، أشغل الشخص عن طاعة الله، أو يكون من الكبراء والمعظمين عندهم، أو من يعني البيئة التي هو فيها. كل هذا لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، لا بد أن تستجيب لله ورسوله. ولو خالفت كما قال شيخ الإسلام تيمية، ولو خالفت من في الأرض كلهم جميعا، لن يسألك الله عن مخالفة أحد من الناس إلا الرسول الذي ستسأل عنه في قبرك وستسأل عنه يوم القيامة. ولا يسألن الذين أرسل إليهم ولا يسألن المرسلين. وقال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم، يعني هم ندموا وقالوا يا ليت أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا وأيضا يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، وقالوا وتمنوا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئا وأنهم على شيء، فإذا هم ليسوا على شيء. في الغالب كل هذا يعني عياذا بالله لأجل مصالح، لأجل مصالح تبعوهم، لأجل مصالح دنيوية فاتبعوهم وأضلوهم السبيل. ولو ترى إذا الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، ماذا يقولون؟ يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا مؤمنين. فهؤلاء يتبرأ بعضهم بعض. ربنا آتهم ضعفين من العذاب، أي بكفرهم وإغوائهم إيانا. يعني هؤلاء يحشرون يوم القيامة كونوا لهم أعداء، أعداء الذي كان وليا لهم صار عدوا له، ويتمنى لأنه سبب في إغوائه أن يضاعف عليه العذاب عياذا بالله، فهو فرحان اليوم. فلا بد من الحذر من فتنة من يفتنك سواء كان الولد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، الزوجة، إنما أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدو قد يكون منهم عداء. ليش؟ لأن هذا ماشي مع زوجته التي تريد كذا وتريد كذا وتريد كذا من المعاصي ومن الذنوب، أو أنها تشغله عن طاعة الله سهرا معها ليالي وكذا، ويضيع حق الله سبحانه وتعالى من الصلوات وكذا. كل هذا ينقلب عليه ويعذب به عياذا بالله، ويكون سببا في هلاك ويتبرأ ويتمنى أن لو كان يعني يكون عدوا له يوم القيامة، يكون عدوا له ولو كان حبيبا صديقا زوجة وحبيبة وعشيقة له، كل هذا يعني يتبرأ منه، وبل قد يكون يعني يتمنى لها العذاب الأليم لأنها كان سبب في ضياعه وهلاكه. وكذا الصاحب الصديق الذي لا يألوه خبال عياذا بالله. ولعنهم لعنا كبيرا قرأ بعض القراء بالباء الموحدة، وقرأ آخرون بالفاء المثلثة، وهما قريبا معنى، كما في حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو. يعني ولعنهم لعنا كبيرا وقرأ بعضهم كثيرا. نعم. يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجاه في الصحيحين. إذا كان هذا أبو بكر يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بعامة الأمة وعامة الناس؟ ولشيخ الإسلام تيمية رسالة في هذا الدعاء، لأنه يشكل على بعض الناس كيف أبو بكر ظلم كثير يعني. فشيخ الإسلام تيمية ذكر أن هناك من الذنوب الخفية ويعني العظيمة جدا التي تخفى على الناس، مثل الرياء والعجب والشهوة الخفية وحب الرئاسة وحب الجاه ونحو ذلك من الأمور، والقنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الذنوب الخفية التي هي تعد من أكبر الذنوب، وسوء الظن بالله وغير ذلك. يعني لو فتش الإنسان في نفسه عنها لوجد أنها عظيمة وعظيمة جدا وقد تخفى على الناس، ويقول أن عامة الناس وغالب على الناس أنهم لا يسرقون ولا يزنون ولا يشربون الخمر، الأشياء الظاهرة، لكن هناك في أشياء خفية كثيرة جدا لو حاسب العبد نفسه لوجد نفسه في ظلم كبير وكثير. نعم. يروى كبيرا وكثيرا وكلاهما بمعنى صحيح، واستحب بعضهم أن يجمع الداعي بين اللفظين في دعائه، وفي ذلك نظر، بل الأولى يقول هذا تارة وهذا تارة، كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فحسن، وليس له الجمع بينهما والله أعلم. ما في وقت للعب الآن، وقت إيش؟ درس. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه السلام آذاه قومه بأنواع من الإذاء، فآذوه في شخصه وآذوه إذاء كبيرا في الرسالة وفي الدين. ولذلك قال، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا غير الإذاء المذكور في الآية هذه، إذا هذا في الرسالة لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أشياء كثيرة، فقالوا أرنا الله جهر، وقالوا أيضا هذا نوع من الإذاء لموسى عليه السلام، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأيضا أمرهم بأوامر لم يمتثلوا حتى رفع الله عز وجل فوقهم الطور وقالوا سمعنا وعصينا، وقالوا جعلنا إلها كما لهم آلهة. كل هذا من أعظم الإذاء، وعبدوا العجل واتخذوا العجل، فلذلك وبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، لأنهم دخلوا الباب سجدا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقيل لهم قولوا حطة احطط عنا خطايا، فقالوا حنطة حبة في شعير، وغير ذلك من المخالفات الكثيرة من اليهود لعنهم الله. فهم معروفون بإيذائهم للأنبياء جميعا بل وقتلهم للأنبياء، فكيف ب وهذا رسوله فعلوا به هكذا. وكان من إيذائهم في جسده أن قالوا إنه آدم، قالوا لماذا موسى لا يغتسل معنا، وكانوا يغتسلون عراتا صرف النظر هل هذا مباح في شريعته ولا، الظاهر إن كان مباح في شريعته، لكن موسى عليه السلام كان حيا ستيرا أو ستيرا يبتعد عن الناس ويغتسل وحده. فلما يعني كان يفعل هذا قالوا وما يمنع عن هذا إلا أنه آدر، يعني أنه يعني فيه مرض في الخصيتين، منتف في الخصيتين، فيريد أن ألا يعني يكشف هذا له. فبرأه الله مما قالوا كما سيأتي في الحديث. وأوحى إلى الحجر أن يأخذ بثوبه ليراه بني إسرائيل ويعلمون أنه ما به من بأس. لذلك نهينا أن نؤذي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا ونهانا أن نتشبه باليهود في أخلاقهم. وكان عند الله وجيها عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز إذاء الأنبياء، كما قال عن عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم وجاهته أعظم وجاه، أعظم من وجاهة كل الأنبياء، فإن له منزلة عظيمة ووجاهة كبيرة، فهو صاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، والمقام المحمود، والوسيلة التي لا تنبغي إلا له عليه الصلاة والسلام. فكل يعني جمع الله سبحانه وتعالى له كل جاه ووجيه في ذاته عليه الصلاة والسلام، وفي دعوته، وفي أمته، وفي رفعته كذلك في الآخرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. طيب، هل وجود الوجاهة عند الأنبياء يعني أننا نتوسل بجاههم، نتوسل إلى الله بجاه محمد، اللهم بجاه محمد أعصمنا، كما يفعل يعني بعض الناس؟ هذا خطأ. وأما الحديث الذي قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فحديث لا أصل له، كما بينه شيخ الإسلام تيمية وشيخنا رحمه الله. فمن البدع التوسل بجاه الأنبياء، هذا من البدع، يعني شيء يذكر في قوله وكان عند الله وجيها. وأما إذاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهينا عنه، فلا شك لا يجوز لنا أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الإذاء والمخالفة. فالروافض آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى في أزواجه وأهل بيته وأصحابه، والخوارج آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أصحابه أيضا وفي خروجهم عن السنة. وكل فرق الضلال الذين لم يسلكوا سبيل المؤمنين، سبيل السلف، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة بمخالفة ومخالفة هديه واتباع أصحابه عليه الصلاة والسلام. فيجب على المسلمين جميعا ألا يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما آذى أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. روى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا إن يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أزرة وإما آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام. فخلع يوما وحده فخلع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه. فأوحى الله عز وجل إلى الحجر أن يأخذ ثوبه ويمشي به، فأخذ الحجر الثوب وجعل موسى يمشي وراء الحجر ويجري وراءه ويخاطبه مخاطبة العاقل لما مشى مشيا كأنه يعني واحد عاقل، أخذ الثوب ومشى، فصار يخاطبه يقول له ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، وقف أنا أريد ثوبي. ثم لما رآه بني إسرائيل وقف الحجر وثبت وأخذ ثوبه وأخذ يضرب في الحجر وعمله معاملة من يعقل، إنما هو يعني الحجر مأمور، ويعني الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بهذا. نعم. وإن الحجر عدا بثوبه فأخذ موسى عصا وطلب الحجر فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ماء من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون. يجوز كشف العورة للمصلحة الشرعية كالختان ونحوه، يعني يأخذ العلماء من هذا. وأبرأه مما يقولون. وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. قال فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم. وعن ابن عباس في قوله لا تكونوا كالذين آذوا موسى قال قومه له إنك آدر، فخرج ذات يوم يغتسل فوضع ثيابه على صخرة فخرجت الصخرة تشتد بثيابه، وخرج يتبعها عريانا حتى انتهت به مجالس بني إسرائيل. قال فرأوه ليس بآدر، فذلك قوله فبرأه الله مما قالوا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا في أيضا صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الآية صعد موسى الجبل فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل أنت قتلت، وهذا من إذائهم أيضا. وكان يعني هارون كان أشد حبا لنا منك فآذوه بذلك، فأمر الله الملائكة فحملوه يعني هارون حتى مروا على بني إسرائيل، فتكلمت الملائكة بموته حتى عرفت بنو إسرائيل أنه قد مات، فانطلقوا به يعني الملائكة فدفنوه، فلم يطلع أحد على قبره أو لم يطلع الله على قبره أحدا من خلقه أو من خلق الله إلا الرخم، وهذا نوع من الطير يعني معروف ب يقول يا أخي أنت رخم، عند بعض الناس يعني في بلاد أو مؤذي. فالمهم أن هذا الرخم، ولذلك قال وفي الرافضة لو كان الطير لكان رخمة أو رخمة، يعني كان هذه الطير السمج هذا، فجعله الله أصم وأبكم. على كل حال الحديث هذا حديث علي، وإن كان هو موقوفا عليه لكنه صحيح الإسناد، أخرجه ابن جرير وأحمد بن منيع والحاكم، وإسناد صحيح صححه الحافظ وغيره. نعم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتأسى بموسى عليه السلام. نعم. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم قسما، فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فقلت يا عدو الله، أما لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه ثم قال: رحمة الله على موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أخرجاه في الصحيحين. كان يعني يتأسى موسى عليه السلام، وكذا ينبغي أن نتأسى بالأنبياء في الصبر على أذى الناس، والدعاة إلى الله ينبغي أن يصبروا على أذى الناس اقتداء بالأنبياء وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ذو القويصرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اعدل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خبت وخسر إن لم أعدل، يعني خبت أنت وخسر إن لم أعدل أنا، لأني أنا قدوته، فإذا لم أعدل فأنت وين رايح؟ ستكون أنت في الهاوية. ويوجد بلفظ أيضا: خبت وخسر وخسرت إن لم أعدل. وهذا منافق كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنه منافق وأنه يستحق ضرب العنق لإذائه للرسول صلى الله عليه وسلم وطعنه في عدله. وهكذا المنافقون يطعنون في عدل الأئمة، وكما حتى هم به وغيره. عمر طعن في سعد أيضا، قال إنه لا يقصر السوية ولا يسير السرية ولا يعدل في القضية، ودعا سعد على من قال بذلك فاستجاب الله دعوته. أخرجاه في الصحيحين. وقوله: وكان عند الله وجيها، أي له وجاهة وجاه عند ربه عز وجل. قال الحسن البصري: كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيره: لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، ولكن منع الرؤية لما يشاء الله عز وجل. وقال بعضهم: من وجاهته الله أنه شفع في أخيه هارون أن يرسله الله معه فأجاب الله سؤاله. وقال: ووهب. نعم طبعا، يعني هذا من الوجاهة استجابة الدعاء وغير ذلك. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه الآية جمعت، يعني هي آية جامعة لأعمال البر بالقلب والجوارح واللسان. فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه عليه الصلاة والسلام، في كل خطبة يقرأ هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لعظمتها وشمولها لأنواع يعني وأبواب الخير والبر. وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا بالتقوى والقول السديد في قوله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا خفت على ولدك وذريتك ولو كانوا ضعافا فإن الله يحفظهم بتقواك لله. يحفظ الله يحفظ، يحفظ الله بلسانك وعملك الصالح، فالله سبحانه وتعالى يحفظ ذريتك وكان أبوهما صالحا. فالولد الصالح الرجل الصالح يحفظ في عقبه وعقب عقبه وإلى ما شاء الله في ذريته بسبب عمله الصالح. وهنا القول السديد هو من أعظم أسباب ذلك مع تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك القول السديد ذكر الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير. وكان بعضهم يصلي لله، سعيد بن المسيب كان يصلي لله قال: سأزيد لابنه، سأزيد لك يا بني من صلاتي رجاء أحفظ فيك، رجاء أحفظ فيك. وكان من القول السديد القول اللين والنصح والإرشاد واللطف في مخاطبة الناس والحكمة في الكلام والتريث وعدم العجلة. كل هذا من القول السديد يتخيل الإنسان أحسن الكلام وأحسن العبارات. قل عبادي يقولوا التي أحسن أحسن. وكانوا يتخيرون يعني أطايب الكلام كما يتخيرون أطايب الطعام. لا شك أن طاعة الله وطاعة الرسول فيها الفوز العظيم. نعم. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. نعم، لا كذب لا تعريض لا لف وراء كذا، الشيء تكون سديد واضح جلي، أو يكون الإنسان يقول الحق يقول العدل ينصف من نفسه. هذا كله من القول السديد وبالأسلوب أيضا الحسن، هذا من القول السديد، هذا من تسديد الله. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله السداد، يسأل الله: اللهم اهدني سددني، فيسدد بالفعل يسدد في القول. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم أي يوفقهم للأعمال الصالحة ويغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها. ثم قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ذلك أنه يجار نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم. قال عكرمة: القول السديد لا إله إلا الله. وقال غيره: السديد الصدق. وقال مجاهد: هو السداد. وقال غيره: هو الصواب والكل حق. كل هذا حق. نقف قليلا. في سؤال؟ نعم. قال السائل: هل يجوز أن تقول فلان من الناس صلى الله عليه وسلم من باب الدعاء؟ هذا السؤال يعني في مسألة سابقة تكلمنا. طيب ادعو له وغيرها، لماذا تأتي بلفظ مشتبه وبأشياء ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن قل كما يعني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادعو له بالجنة، ادعو له بصلاحه وصلاح الذرية، ادعو له. فأما هذا يخشى فيه من اللعب والمخالفة. قال: حكم مبايعة أمير المؤمنين في وجود رئيس لا يحكم بالإسلام. ايش حكم بيعة امير المؤمنين؟ يعني ايش يبايع امير المؤمنين والرئيس لا يخلص؟ وين امير المؤمنين؟ من يبايع؟ هو يختار امير يعني ها؟ يختار اميرا ويبايع، يختارون اميرا يعني هذا الامير عنده سلطه فوق رئيس الدوله حتى يبايع انه امير المؤمنين، او انه تحته؟ فاذا كان تحته اذا بولع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهم، فلا يجوز، وهذا من الخروج عن الطاعه. ولو كان لا يحكم بما انزل الله، فان ما دام انه مسلم فيسمع له ويطاع، واما اذا كان يعني واحد يتخذ رجلا امير المؤمنين هكذا، او مجموعه يقولون مثل الدواعش مثلا انه فلان نبايعه على انه امير المؤمنين وانه خليفه في الارض، هذا من العبث، وهذا على غير مشوره من المسلمين، وهذا الضلال، كما قال عمر رضي الله عنه اراد ان يضرب عنق من بايع، لان المبايع لا بد الا يكون انا وانت، وانما الذي يبايع اهل الحل والعقد، والمبايع يكون اهلا لذلك. فلهذا موجود وعنده طبعا من السلطه وعنده كذا، ولا هذا موجود ولا ذاك موجود، فلذلك يعني المساله كلها خربانه وفاسده من اصلها، لا انت اهل لمبايعه هذا الرجل، ولا الرجل اهل لان يبايعه احد، فلذلك ولا عنده اصلا السلطه، كيف تبايع امير المؤمنين؟ يعني هو فوق سلطته، فوق سلطه الحاكم الموجود. واما كون هذا الحاكم لا يحكم، هذا حسابه على الله، ادعو الله سبحانه وتعالى له بالصلاح، ان لم يصرف الله ان يزيله وان يذلك خير منه، واصلح من شانك وشان اخوانك حتى يبدلك الله خيرا. خلاص نقف قليلا. الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى.